تتعلق ببدن من هي عليه، لكن ركعتا الطواف تتبعه الحج. لكن ركعتا، قد يقول إنسان قلت الصلاة ما يجوز، فمدام قلنا يجوز للإنسان أن يعتمر عن أمه التي لا تستطيع المجيء، ويجوز أن يعتمر عن والده الذي لا يستطيع المجيء، فقد طاف طواف العمرة أو طاف طواف الحج، طاف طواف الإفاضة. لما طاف قال وش بقي علي؟ نقول صلي ركعتين عند مقام إبراهيم سنة الطواف. طيب كيف تقولون الصلاة لا تجوز؟ العمرة هذه ليست لي وإنما لأمي، لأبي، لأخي، لجاري، لصديقي، وأنتم تقولون الصلاة لا تجوز، فكيف تقول صلي ركعتين؟ نقول لأن الصلاة هذه تبع للطواف، الصلاة هذه ليست مستقلة بذاتها، وإنما يجوز لأنها تبع للطواف، وقد جاز الطواف عن الغير فكذلك الصلاة تبعا لذلك الطواف. وتصح في الحدود في إثباتها وتصح في الحدود. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. عسيف وش معنى عسيف؟ يعني يرعى له الغنم، يرعى له الدواب، يشتغل عنده، عسيف بمعنى أجير. فزنى بامرأته فيقول فافتديت وابني بكذا بمئة من الغنم أو كذا ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني بخلاف ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما على ابنك جلد مئة وتغريب واحد. الرجل هذا على أساس أنه غير محصن إذا اعترف بالزنا فحده جلد مئة وتغريب عام. أما المرأة على أساس أنها محصنة فحدها الرجم بالحجارة حتى الموت. ومن ذلك الآية اللي كانت موجودة فنسخت تلاوتها دون الحكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذا زنيا الشيخ والشيخ يعني المحصنين فارجموهما البتة، هذه كانت آية في القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها، لأن من يعني عندنا مثلا لو رجعنا إلى باب الناسخ والمنسوخ نجد في آيات نسخت حكمها أو نسخ حكمها وتلاوتها، يعني الحكم والتلاوة كلها منسوخة. ومن ذلك الآية التي كانت تقرأ عشر رضعات معلومات يحرم، عشر رضعات معلومات يحرم، هذه نسخت، جاء بدلها آية أخرى، وقد نسخت هذه الآية الأخرى التلاوة وبقي الحكم خمس رضعات معلومات يحرم. وكذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا منه، فهذه نسخت التلاوة وبقي الحكم ثابتا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس، أنيس عند المصطفى عليه الصلاة والسلام وكله، واغدو يعني اذهب، اذهب مع هذا الرجل إلى امرأة هذا، امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت فارجمها. فوره عليه الصلاة والسلام ليسمع إقرارها، فإن أقرت بما يدعيه زوجها من أنها زنت بهذا العسيف أو زنت بهذا الأجير فإن اعترفت فرجها. فدل هذا على التوبة. ومن ذلك أن ولي الأمر وفقه الله الآن وكل إليه إقامة الحدود، وكل إليه من المولى عز وجل أن يقيم الحدود بين عباد الله، فهو يخول من يراه مناسبا لإقامة الحدود، فيخول القضاة لإثباتها والحكم بها، ويخول جهات أخرى وهي رجال الأمن ومن في حكمهم بتنفيذها. فقال وهذا على غرار ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال واغدو يا أنيس، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها بقوله عليه السلام: واغد يا عونيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها. صحيح اللي قال زوجي كله صحيح. فأمر النبي عليه الصلاة فأمر أو فرجمت، لأن النبي خول أنيسا أن يسمع إقرارها، فإذا قالت لها ما حصل شيء أنكرت نفت قالت هو كاذب لم يحصل مني، فلا بد من إقامة الحد، لا بد من الإقرار، والإقرار يكون 4 مرات في مجلس أو مجالس على ما مر بنا، أو يكون بالبينة، والبينة أن يشهد 4 ثقات لأنهم شاهدوا ذاك منها ذاك منه في ذاك منه، كما يكون الميل في المكحلة، وكما يكون للرشاء في البيت إلى آخره. فلا بد من التثبت، إما أن يكون 4 عدول وإما أن تقر 4 مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أنيس وقال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجم. فيقول اعترفت فرجمت. ومتفق عليه، ومعنى متفق عليه أي رواه الشيخان البخاري ومسلم. نعم. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. أنا وكيل، فيجوز أن أستوفي الحق في حضور من وكلني أو لا. فيجوز أن يكون حاضرا، ويجوز أن يكون غائبا، ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا في مسألة واحدة، في مسألة استيفاء القصاص. فقال بعض العلماء: ينبغي حضور الموكل ولا يكتفى بالوكيل. ليه؟ لماذا؟ لأن الموكل قد يعفو، والوكيل قد لا يدري بعفوه، فيطلب الاستيفاء بينما ذاك تنازل عن حقه في هذه القضية. فإذا كان في المسألة قصاص قالوا ينبغي حضور الموكل ولا يكتفى بالوكيل، لأن الوكيل قد يطالب بما معه من وثيقة رسمية للوكالة، بينما الموكل يكون قد عفى، فيفوت ذلك العفو بعدم حضوره. فقالوا ينبغي أن يكون حاضرا لأجل إذا عفى أوقفنا القتيل. نعم. فسلمت بذلك النفس. نعم. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يدع. أنا وكلت زيد في بيع، وكلت في شراء، وكلت في هبة، وكلت في عطية، في وقف، في وصية، في توزيع زكاة، في كذا. ليس له أن يوكل إلا إذا قل، وله أن يوكل من شاء. أما إذا لم أقله فأنا قصدته بذاته. فقد أوكله في شراء بيت مثلا لي في العزيزية لمعرفتي ببعد نظره ودرايته وخبرته وأمانته، فيحسن الظن ببعض الناس فيوكله، فبدلا يشتري لي البيت 100,000 يشتريه بـ1,000,000، لأنه لعدم وجود الخبرة والدراية والمعرفة وبعد النظر. فأقول كيف؟ يقول وكلني فلان. فيقول هنا ليس للوكيل أن يوكل، فهو خاصة به إلا إذا جعل له ذلك. فتجد الآن كاتب العدل يكتب: وللوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، أوله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما جعل إليه. فإذا وجدت هذه العبارة أمكن للإنسان أن يوكل، وإذا لم توجد فليس له ذلك. نعم. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله. نعم. ولم يؤجزه. ولم يعجزه. نعم. لأنه لم يؤذن. لأنه لم يؤذن. ما أذن له. إذا أذن له قيل وللوكيل أن يوكل، خلاص أذن له. لكن بدون الإذن لا. نعم. ولم تدمره إذنه. ولم تتضمن الإذن، لأني أنا أقول وكلت فلان للخبرة والمعرفة والدراية، فوكل إنسانا ليس لديه خبرة ولا معرفة ولا دراية، وقد يكون أيضا غير أمين في نظري، فبدلا يشتري لي البيت 100,000 اشتراه بمليون، فمعناه أوقعني في مشكلة. نعم. لكونه يتولى مثله. نعم. إلا أن يجعل إليه، إذا جعل له أن يوكل الغير. نعم. إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل، أو يقول اصنع ما شئت. افعل ما شئت، تولاه أنت بنفسك أو وكل من شئت من أهل مكة، أي إنسان ترضى وأنا موافق عليه. إذا جعل له ذلك فمعناه أنه خوله في عمل ما يراه مناسبا وما فيه مصلحة له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.